إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر فقال: أما إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. أيها المؤمنون، هذا الحديث العظيم فيه بيان أن ثمة غوالب كثيرة تغلب الناس على الصلاة، وبخاصة صلاة الفجر. ولهذا عباد الله، ينبغي على المسلم أن يكون حصيفا في هذا الباب، عارفا بهذه الغوالب التي تغلبه على صلاته، فيكون منها على حيطة وحذر، وإلا فإن الأمر جد خطير. فإن استطعتم ألا تغلبوا، أي أن الأمر فيه غليبة وثمة غوالب تغلب على الصلاة وهي كثيرة، يجب على المسلم أن يكون على حذر منها، لأنه إن غلب على صلاته خسر خسرانا عظيما. وسأتحدث يا معاشر العباد عن واحد من هذه الغوالب التي غلبت كثيرا من الناس على صلاتهم، ولا تعجبوا من الأمر، إنها أيها العباد الوسادة التي يضع المرء رأسه عليها لينام. فكم من أناس وأناس غلبتهم هذه الوسادة على صلاتهم، وبخاصة صلاة الفجر. وقد جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد. فتأمل يا رعاك الله، إذا اجتمعت على المرء عقد الشيطان ووسادة وثيرة وغرفة مكيفة وعدم أخذ بأسباب القيام إلى الصلاة، فكم هنالك يحدث من الخسران والحرمان والإضاعة لهذه الصلاة المكتوبة. ولو نظرنا في يومنا هذا يوم الجمعة الأغر المبارك، كم من أناس غلبتهم هذه الوسادة على صلاتهم في الجماعة مع المسلمين. وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. فكم هؤلاء الذين غلبتهم الوسادة على صلاة الفجر يوم الجمعة، ولا سيما أن ليلة الجمعة عند غالب الناس في هذا الزمان ليلة سهر في لهو ومرح، ثم من بعد ذلك نوم متأخر، ثم على إثر ذلك تكون الغليبة تلو الغليبة. أيها المؤمنون، تأملوا في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر فعرس بليل، أي نام، اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح أي نام قبيل الصبح أقام ساعدة ووضع رأسه على كفه، أي ينام على هذه الهيئة، لا يضع رأسه على الوسادة في الوقت المتأخر من الليل، لأن في ذلك خطورة على صلاة الفجر التي لا يبالي كثير من الناس بأمرها العظيم ومقامها الجليل. أيها العباد، ولننظر في هذا المقام إلى العقوبة، بل العقوبات التي تكون بتفويت هذه الصلاة والنوم عنها والتثاقل عن القيام إليها. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام فحدث بها أصحابه، وأنه أتاه آتيا فابتعثاه من مقامه وانطلقا به، فقال عليه الصلاة والسلام: فمررنا برجل مضطجع وعليه آخر قائم بصخرة فيهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر، أي يتدحرج، فيتبعه الرجل ويأتي به ويعود مرة أخرى فيصنع به كالمرة الأولى وهكذا. وفي تمام الحديث قال له: أما الرجل الذي يتلغ رأسه فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال العلماء: لما كان الرأس محل النوم كانت العقوبة عليه يوم القيامة بأن يثلغ مرة تلو الأخرى، لأنه قد تكرر منه النوم على الوسادة مرات ومرات. ألا فلنتق الله يا عباد الله، ولنحذر من العوائق التي تعوق عن الصلاة، الوسادة وغيرها، ولنتأمل في هذا المقام